يقول: ما حكم من يعقد مقارنة بين العمال من المسلمين وغير المسلمين؟ فيقول: إن غير المسلمين هم من أهل الأمانة، وأستطيع أن أثق فيهم، وطلباتهم قليلة، وأعمالهم ناجحة، أما أولئك على العكس تماما. يعني أولا نحن نرفض تماما أن يوصف غير المسلم بالأمانة. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وقد اتخذ كاتبا نصرانيا، قال: لا أؤمنهم بعد أن أخونهم الله جل وعلا، ولا أصدقهم بعد أن كذبهم الله تبارك وتعالى. وأمره أن يتخذ عاملا مسلما. وأنا يعني حقيقة قد تكون هناك بعض الأخلاقيات السيئة لكثير من العمال المسلمين، لكن هذا في الحقيقة لا يجعلنا نحكم على عموم المسلمين بأن هؤلاء الكفار أفضل منهم، أو عندهم من الأمانة ما ليس عند جمهور المسلمين أو نحو ذلك. بل الأصل أن أتخذ عاملا مسلما ثم أراقبه، وهذا أمر لا بأس به، لأننا نأخذ بأيدي بعض نحو الهدى والرشاد. وأنت لا تضمن بميلك إلى هذا الكافر سواء كان يهودي أو نصراني أو نحو ذلك أن يميل قلبك إليه فترضى ببعض ما هو عليه من باطل بحجة أن أخلاقه حسنة وأخلاق غيره سيئة، لأنه لا يتصور بعد أن خانوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن ادعوا لله تبارك وتعالى ولدا وجعلوا معه شريكا، أن يكونوا على خير. حتى وإن ادعوا ذلك فإنهم يتظاهرون به، ولا تقول أنا لي الظاهر، لأن الظاهر أن تكون مع المسلم وتراقبه ولا تقدم عليه أبدا غير مسلم، وإلا كان في هذا من الصد عن سبيل الله عز وجل والتشجيع على الكفر ما لا يخفى. والله أعلم.